السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة الصائم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما صائمان. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيت احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك رحمه الله: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا، ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أر عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة الصائم، أي ما حكمها. وجاء فيها حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجمه محرم واحتجمه صائم، والحديث في البخاري. وفيها أيضا حديث شداد بن أوس في المسند السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم. احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما المعول عند أهل العلم في من قال بأن الحجامة تفطر ومن قال بأن الحجامة لا تفطر. فالجمهور على العمل بحديث ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. وأما حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، فأجابوا عنه بأجوبة منها أنه منسوخ، وذلك أن حديث شداد كان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع. ولا إشكال في أن حديث، لا يقول أحد بأن حديث ابن عباس متقدم على حديث شداد، إنما كلهم يتفقون على أن حديث شداد متقدم على حديث ابن عباس. ولذا قال الشافعي: حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس، لأن حديث شداد كان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع ومتأخر، وإنما كانوا يعملون بالآخر من فعله عليه الصلاة والسلام. والجمهور على هذا، ومنهم من يقول أن معنى أفطر الحاجم والمحجوم أن أمرهما يؤول إلى الفطر، فالحاجم لا يؤمن أن يتسرب شيء من الدم إلى جوفه فيفطر بهذا، والمحجوم لا يؤمن أن يضعف عن الصوم فيضطر إلى الفطر، فيكون المقصود مآل أمرهما إلى الفطر. يقول ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة، وهي أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس. مر النبي عليه الصلاة والسلام بحاجم ومحجوم كان يغتابان الناس، فقال أفطر الحاجم والمحجوم للغيبة. يقول: ولو سألت هذا القائل وقلت له هل الغيبة تفطر الصائم لقال لا. إذن كيف يعول على أن السبب في فطرهما الغيبة والغيبة لا تفطر حتى عند هذا القائل؟ ولذا تعجب ابن خزيمة من هذا القول. نعم، قد يقول قائل: إذا كان مآل الحاجم إلى الفطر لأنه قد يتسرب إلى جوفه شيء من الدم لأنه كان العمل على الآلات القديمة التي تعمل بالمص، والآن أدوات كهربائية أو آلية تشتغل تلقائيا من غير أن يمصها الحاجم، فهل نقول أنه يفطر أو لا يفطر؟ والصوم إنما ثبت بيقين، وكونه ينساب إلى جوفه شيء مشكوك فيه حتى على الأدوات القديمة قد يتحرز ولا ينساب إلى جوفه شيء، فكيف يفطر؟ على كل حال هذا على القول بتصحيح حديث شداد والمعتمد تصحيحه، لكنه متقدم على حديث ابن عباس. لا لا لا، للقول الآخر، لأصحاب القول الآخر أجوبة. يقول الإمام أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم. المظنة هنا نزلت منزلة المئنة، كما أن النوم ينقض الوضوء وهو في الأصل ليس بناقض، والوضوء ثبت بيقين، والنقض بالناقض الحقيقي مشكوك فيه، لأن الناقض ما يحصل أثناء النوم لا النوم نفسه، بدليل أن النوم إذا لم يكن مستغرقا لم ينتقض الوضوء. وجاء ما يدل على أنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يضطجع ويسمع له خطيط. المقصود أن هذه مظنة للفطر وليست بفطر. يجيبون على حديث ابن عباس بجواب جيد، يقول: احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وفي حديث شداد بن أوس احتجم الرجل وهو صائم، لكن النتيجة أفطر الحاجم والمحجوم، لكن ما في حديث ابن عباس أنه أفطر وما أفطر، لكن فيه أنه احتجم، لكن هل فيه أنه استمر على صيامه؟ نعم، احتجم وهو صائم، لكن يمكن الاحتمال أن يكون السياق سياق مثل هذا الحديث لاستدلال به عن الحجامة لا تفطر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني يساق على جواز الحجامة لمن احتاج إليها وإن كان صائما ولو اضطره الأمر إلى الفطر. يعني من مسألة ناسخ ومنسوخ وانتهى الإشكال. لا شك أن حديث ابن عباس أقوى من حديث شداد لأنه في البخاري، لكن ما موقف الأئمة من هذه الأحاديث؟ الجمهور يقولون حديث ابن شداد منسوخ لأنه متقدم، وهذا لا شك أنه مخرج عند ضيق المخارج، وآخر شيء القول بالنسخ آخر ما يلجأ إليه إذا لم يمكن الجمع بين النصوص، ولا الترجيح يلجأ إلى النسخ. فإن قلنا بالترجيح في حديث ابن عباس أرجح، وإن قلنا بالتقدم والتأخر في حديث شداد متقدم، وهذا ما يؤيد قول الجمهور، وإن قلنا بأن بجواب الحنابلة ومن يقول بفطر الحاجم والمحجوم، قلنا أن ليس فيه أكثر مما ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، لكن ماذا عن النتيجة؟ ماذا عن النتيجة؟ ما ذكرت في حديث ابن عباس، لكن ظاهر اللفظ يعني ليس بنص في المسألة، ظاهر النص، لأن عندنا نص وظاهر هو الاحتمال الأرجح والأظهر في الدلالة من النص، واحتمال مرجوح سمونه المؤول، نعم، الذي يقابل الظاهر. فالنص الذي لا يحتمل غير الدلالة التي هي منطوق الخبر، والظاهر هي الاحتمال الراجح، والاحتمال الراجح من حديث ابن عباس أنه سيق لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا الذي يظهر من النص. يعني إذا قيل زيد أسد، النص في هذا أنه حيوان مفترس، والظاهر أن زيد شجاع كالأسد، والأضعف الاحتمال الأضعف أن زيد فيه وصف من أوصاف الأسد غير ظاهر لكنه يحتاج إليه أحيانا. لو قلت زيد أسد مثلا، معروف مشاع بين الناس أن زيد جبان، تبحث عن وصف آخر يتفق فيه مع الأسد، وهو إيش؟ مثلا البخر. إذا كان زيد أبخر قيل زيد أسد، لأنه يشارك الأسد في صفة غير ظاهرة. فالنص في هذا أن زيد حيوان مفترس، لكن ما هو مراد قطعا، الظاهر منه أن زيد رجل شجاع كالأسد. المؤول وهو الاحتمال المرجوح أن زيد أبخر، تنبعث منه روائح كريهة من فمه كالأسد، وهذا يحتاج إليه إذا لم نجزم بالاحتمال الأظهر. وهنا الاحتمال الظاهر أن ابن عباس ساق الخبر لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، والاحتمال الثاني أنه ساق الخبر لبيان أن الحجامة تجوز للصائم إذا احتاج إليها كغيرها من المفطرات، لكنه لا يظهر، يعني ما هو بنص ولا ظاهر، إنما هو احتمال مرجوح. نعم نعم، هو لوجود بعض الروايات التي تشير إلى أنه يحتج به على الفطر قلنا إنه ظاهر، وللاحتمال الثاني قائم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد لما بلغه فيها ما بلغه من حديث شداد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، لأنه رضي الله تعالى عنه أرضاه من الورع بمكان، كما قال ابن عبد البر. وقال الباجي: لما كبر وضعف صار لا يحتجم وهو صائم، لما كان في وقت الشباب والنشاط والقوة يحتجم وهو صائم. لماذا؟ لأنه يحتمل الحجامة مع الصيام، يحتمل الحجامة ويستطيع أن يحتجم ويواصل الصيام، لكن لما ضعف وكبر صار ما يتحمل، فإذا احتجم اضطر إلى الفطر فصار لا يحتجم وهو صائم. هذا ما قاله الباجي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص، هذا منقطع لكن ثبت من رواية عامر بن سعد عن أبيه، وبهذا يكون متصلا، أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان،